بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 29 من كتاب الصلاة باب المواقيت، ولا زلنا في مسألة حكم قضاء السنة الراتبة بعد صلاة الفجر. فذكرنا شيئا من كلام أهل العلم في المسألة، وأنهم اختلفوا فيها على كم أقوال؟ نعم يا أيمن، على 3 أقوال. فذكرنا قول الجمهور بأنه يجوز ذلك ولا كراهة، مع أنهم يقولون الأفضل أن تصلى بعد الشروق، وحملوا أحاديث النهي عن الصلاة بعد الفجر على النوافل المطلقة، وأما هذه فهي من ذوات الأسباب عندهم. واستدلوا على ذلك أيضا بأدلة، فمن يذكر أدلتهم؟ مراجع لما تقدم، من يذكر من أدلة الجمهور؟ نعم يا داود. مما استدلوا به ما جاء عن قيس بن عمرو أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، ثم قام فصلى 2 ركعات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا قيس، أصلاتان معا؟ ثم أخبره أنه صلى 2 ركعات فاتته، فقضاها بعد أن سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما حال هذا الحديث؟ نعم، من يجيب؟ نعم يا سليمان. ضعيف، ما علته؟ فيه علتان، الأولى عندك والثانية عند أبي داود سيأتي بها. العلة الأولى سعيد، متأكد أنه سعيد؟ أسأل الله أن يجعلك سعيدا. فما اسمه؟ فمن؟ نعم عندك، سعد ابن سعيد الأنصاري، ما حاله؟ ضعيف سيء الحفظ. العلة الثانية يا أبا داود؟ نسي يا أبو داود. طيب عندك حمزة؟ نعم أحسنت. العلة الثانية الانقطاع، فهو من رواية محمد بن إبراهيم القرشي، فما حاله محمد بن إبراهيم القرشي؟ ما حاله؟ أحسنت، أحسنت يا إبراهيم، ثقة من رجال الشيخين، إلا أنه لم يسمع من قيس بن عمرو فهو منقطع. ومن الذي أعل هذا الحديث؟ من الذي أشار إلى إعلاله؟ ها؟ أحسنت، الترمذي. ومن؟ فنعم أنت أعله الطحاوي، وأيضا عند هؤلاء، عند أخينا هذا سيجيب. نعم ابن الجوزي، أحسنتم جميعا، ما شاء الله، جميل جدا لما يحفظ الطالب علل الأحاديث. طيب، وأيضا أعله شيخنا يحيى حفظه الله. وهل جاء الحديث من طرق أخرى؟ من يجيب؟ ذكرنا هذا، الجواب نعم جاء من طرق، إلا أنه وقع خلاف في إسناده مما يدل على أنه غير محفوظ، وإلا فقد جاء من رواية يحيى ابن سعيد الأنصاري وهو ثقة، ولكن رجح الحفاظ أن الحديث معل. وأيضا مما استدل به الجمهور ما هو؟ هذه مراجعة. نعم حديث عائشة، أحسنت. نعم مما استدلوا به حديث أم سلمة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر التي فاتته بعد العصر، فقالوا قياسا على ذلك تقضى سنة الفجر الفائتة بعد الفجر، كون النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى سنة الفجر في وقت منهي عن الصلاة فيه. وبماذا أجيب عن هذا الاستدلال؟ أجيب بأن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمما يدل على ذلك ما هو؟ أنه من خصوصياته. أين عبد الله اليوم؟ تعبان، نسأل الله أن يعافيه. وأين قابوس؟ متعب أيضا، نسأل الله أن يعافيه. طيب عنده، نعم، سنة العصر كان يداوم عليها، أحسنت. ما الدليل؟ جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل الصبح وركعتان بعد العصر، متفق عليه. قالوا فهذا من خصوصياته. أيضا يعني ذكرنا لكم دليلا واضحا مما أجاب به من قال بخصوصية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للركعتين بعد العصر، فما هي الحجة التي ذكرت؟ نعم، حديث عائشة هذا فيه أنه كان يصلي بعد العصر، لكن ما الدليل على أن هذا خاص به؟ قد يأتي ويقول لك قائل الآن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر، لكن يأتيني بدليل أنها من خصوصياته. واضح يا أبو البراء؟ فماذا؟ أحسنت ولله درك. جاء حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر وينهى عنها، فهذه الصلاة يصليها لنفسه فهي من خصوصياته، كان إذا عمل عملا أثبته داوم عليه ثم ينهى غيره وينهى عنها، ينهى غيره أن يصلي وأن يتأسى به أحد في هذه الخصوصية. هذا واضح. وأيضا مما استدل به الجمهور ماذا؟ نعم، ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يجي وقت الأخرى. أيضا استدلوا بدليل، فما هو؟ ما هو؟ هذا ذكرناه، لكن أحسنت يا عبد الحي، لله درك. من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، هذا مما استدل به الجمهور، من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، قالوا هذا شامل في الفريضة وذوات الأسباب، الصلاة التي يداوم عليها إن فاتته يصليها، فليس هذا الحديث قالوا خاص بالفريضة فحسب، وإنما هو شامل لمن داوم على نافلة من النوافل فنام عنها، والحديث ليس فيه تحديد وقت بل هو مطلق، من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، وهذا يشمل وقت النهي وغير وقت النهي، فهو ما سيصلي نوافل مطلقة وإنما سيصلي ما داوم عليه من الرواتب. طيب انتهينا من أدلة الجمهور، وهذا كمراجعة لما تقدم. القول الثاني في هذه المسألة ما هو؟ ها محمد؟ أحسنت. القول الثاني كراهة قضاؤها بعد الفجر، فأنت ركز على هذه المسألة، قد تجد في كلام أهل العلم المتقدمين يقولون يكره والمراد به تحريم في الغالب إلا ما فهم من السياق، فأصحاب هذا القول يرون المنع عن قضائها بعد الفجر، قالوا وإنما يصليها إذا ارتفعت الشمس قيد رمح. ما هي أدلتهم؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس قيد رمح، وهذه أدلة عامة يشمل ذوات الأسباب وغير ذوات الأسباب. واستدلوا أيضا بحديث، فما هو؟ نعم، بماذا استدلوا؟ نعم، أنا بيري رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نام على صلاة الفجر وصلى بعد الشمس. أحسن. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن ركعتي الفجر فقضاهما بعدما طلعت الشمس، وما حال هذا الحديث؟ نعم يا علي، حديث صحيح، صححه الشيخان البخاري ومسلم، صح؟ أحسنت ولله درك. شبل الإمام الألباني والإمام الوادعي، فما وجه الشاهد منه يا أبا بكر؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي ما فاتته من ركعتين بعد الفجر، ولو كان يجوز ويشرع لصلاها بعد الفجر، لكنه صلاها بعدما طلعت الشمس، أي بعدما ارتفعت قيد رمح في وقت الضحى. وبماذا أجاب الجمهور عن هذا الاستدلال؟ راجعنا الدرس حتى تفهم هذه المسألة أكثر. بماذا أجاب الجمهور يا موسى؟ أحسنت. أجاب الجمهور عن الاستدلال بهذا الحديث، قالوا هذا قد جاء مبين في الصحيحين عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نام حتى بزغت الشمس، ثم ارتحلوا من منزلهم حتى ابيضت الشمس فصلى السنة ثم الفريضة، فهو محمول على تلك الحادثة، ولكن الصحيح أنها حادثة أخرى في ذلك الحديث، حديث عمران بن حسين أنهم استيقظوا بعدما طلعت الشمس. وأما هذا ففيه أنه صلى الفريضة مباشرة، والركعتين قضاهما بعدما طلعت الشمس، دليل على أنه انتظر من بعد الفجر إلى أن طلعت الشمس. أما في حديث عمران ففيه أنهم ناموا أصلا عن الصلاة، ما استيقظوا إلا بعد أن طلعت الشمس، واضح؟ أما هذا فكان قبل، دليل أنه صلى مباشرة فقضاها بعد أن طلعت الشمس. تتمة لأدلة أصحاب القول الثاني مما استدلوا به أيضا، أدلة أصحاب القول الثاني الذين قالوا بالمنع والنهي عن الصلاة لركعتي الفجر الفائتة إلى أن تطلع الشمس، مما استدلوا به ما جاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. ما حال هذا الحديث؟ لو صح لكان فصلا في المسألة، أليس كذلك؟ ففيه الأمر: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما، أمر أن يصلي الركعتين الفائتة بعدما تطلع الشمس، وهو يقتضي النهي عن الصلاة بعد الفجر مباشرة للركعتين لمن فاتته. هذا الحديث ضعيف، رواه الترمذي وغيره برقم 423، وظاهر إسناده الحسن، إلا أن فيه غلط، ولهذا يقول الترمذي: ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن همام بهذا الإسناد نحو هذا إلا عمرو بن عاصم الكلابي. والمعروف هنا الشاهد، والمعروف من حديث قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. إذن رواه جماعة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير ابن نهيك عن أبي هريرة بلفظ مغاير، وهو قوله: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. فهذا فيه دليل أن عمرو بن عاصم لم يحفظه، وقد خالف فيه عددا من الرواة الذين رووا الحديث عن قتادة باللفظ المتقدم. فإذا هذا الراوي عمرو بن عاصم حصل له غلط في رواية الحديث، لأن جماعة من الرواة يروون الحديث باللفظ الآخر وخالفهم، مع أن الإسناد واحد والشيخ المروي عنه واحد، هو قتادة بن دعامة. فجماعة من الرواة يرونه عن قتادة بلفظ: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، فجاء هو وخالف. تخيل لو واحد من في الحلقة الآن يروي عني قولا خالف فيه أعداد من في الحلقة، هل ترون قوله صواب مع أني ما حدثت في هذا الحديث في غير هذا المجلس، حتى يقال ربما أخذه منه في مجلس آخر. فما رأيكم، هل تصح روايته؟ فإذا هل هؤلاء كلهم وهموا وهو على حق؟ فإذا الخطأ في هذا الحديث من قبيل عمرو بن عاصم القيسي الكلابي، وقد قال الحافظ في التقريب في ترجمته صدوق في حفظه شيء، وهذا يدل أنه لم يحفظ الحديث، ولهذا وقع الغلط وحصل الوهم في روايته، ولذلك غمز الحديث الإمام الترمذي بما ذكرناه لكم بقوله ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن همام بهذا الإسناد نحو هذا إلا عمرو بن عاصم الكلابي، وهذا فيه إشارة من الترمذي إلى إعلاله، وعلى أن الإمام الألباني يحسنه في سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد 478. فالذي يظهر أن الحديث ضعيف، ولذلك الجمهور يضعفونه، ولو اتفقوا على تصحيح هذا الحديث لما وقع الخلاف، لكان قول الجميع واحد، وهو أنه منهي عن الصلاة لركعتي السنة إلى أن تطلع الشمس. انتهينا من القول الثاني وأدلته. القول الثالث، القول الأول قول الجمهور جواز قضاء ركعتي الفجر بعد الفجر، القول الثاني النهي عن ذلك، القول الثالث التفصيل. قالوا لا تقضى إلا إن فاتت مع الصبح فيصليهما معا في وقت واحد. ما معنى قولهم هذا؟ هل فهمتم؟ معنى قولهم هذا أنه لو نام عن صلاة الصبح فاستيقظ وقد فاته الفرض فيبتدئ بصلاة سنة الفجر، يبتدئ بصلاة سنة الفجر، ولا يشرع عندهم أن يصلي الفريضة ثم يصلي ركعتي الفجر الفائتة. فما هو الشرط عند أصحاب هذا القول؟ هو الترتيب، إن فاتته يرتب فيبتدئ بصلاة ركعتي الفجر ثم يقيم الصلاة ويصلي الفريضة، ولا يشرع عندهم أن يبتدئ بالفريضة ثم بركعتي الفجر. هذا واضح. فما هي أدلتهم؟ استدلوا بحديث عمران بن حصين في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نام هو والصحابة حتى بزغت الشمس، ثم ارتحلوا من منزلهم ذاك حتى ابيضت الشمس فتوضأوا ثم صلوا ركعتي الفجر ثم أقيمت الصلاة وصلى الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بركعتي الفجر فرتب. ومن هم الذين قالوا بهذا القول؟ الذي قال بهذا القول قال به الحنفية، أما القول الثاني قال به بعض الحنفية، وأما هذا فهو قول أبي حنيفة، قال بهذا أبو حنيفة وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة، وقالوا أما أن يصلي الركعتين الفائتة بعد الفريضة فهذا منهي عنه لعموم الأدلة التي فيها النهي عن الصلاة بعد الفجر. نعم قالوا تصلى، وإنما يشرع أن تصلى بالترتيب، إن فاتت مع الفجر معا فيبتدأ فيصلى ركعتي السنة ثم الفجر. على قولهم هذا لو أنه استيقظ وخرج إلى الصلاة مع الناس في جماعة وصلى فإنه لا يشرع أن يصلي ركعتي السنة. لماذا؟ لأن الشرط عندهم يصلي سنة الفجر ثم الفريضة، إن فاتت الفريضة مع النافلة معا، أما إن صلى الفريضة فلا يشرع أن تصلى إلا بعد أن تطلع الشمس. هذا واضح. خلاصة القول الثالث أنه لا يشرع أن تصلى ركعتي الفجر بعد الفجر لمن فاتته، وإنما يشرع أن تقضى ركعتي الفجر بشرط أن يبتدأ بها إن فاتت مع الفريضة. فتصلى النافلة ثم تقام الصلاة وتصلى الفريضة. فمثلا استيقظت بعد الفجر بعد أن صلى الناس وأنت في بيتك أو وأنت في مزرعتك أو وأنت في الصحراء في أي مكان كنت استيقظت وقد صلى الناس، فعند أصحاب هذا القول هل يشرع أن تصلي الفريضة، تقيم الصلاة تصلي الفريضة ثم تصلي النافلة؟ الجواب لا، منهي عن الصلاة لركعتي الفجر حتى تطلع الشمس، وإنما يجوز عندهم أن يبتدئ فيصلي ركعتي الفجر ثم يقيم الصلاة ويصلي الفريضة. هذا واضح. ما هو دليلهم؟ دليلهم حديث عمران بن حصين في الصحيحين، وقالوا الأصل في السنن أنها لا تقضى، وإنما خصت سنة الفجر بالقضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته قضاها فابتدأ بها ثم صلى الفريضة. نعم. الأخ يقول لو أقيمت الصلاة مع الإمام في جماعة هل يصلي على حسب قولهم ركعتي السنة ثم بعدها يدرك الجماعة؟ الجواب لا، ما يقولون بهذا، لأن الجماعة واجبة وحضورها واجب، وإن صلى السنة ربما تفوته، هذا أمر. الأمر الثاني قد ورد النهي، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني إذا شرع الإمام في تكبيرة الإحرام فلا يشرع، وإنما المقصود به إن فاتته الفريضة مع النافلة معا فيبتدئ بالنافلة ثم الفريضة، وهكذا إن فاتت جماعة من الناس فاتتهم الفريضة والنافلة معا يبتدئون بالنافلة ثم الفريضة. انتهينا. فما هو الراجح؟ الجواب القول الراجح هو القول الثاني لصحة حديث نام عن ركعتي الفجر فقضاهما بعدما طلعت الشمس، فالراجح هو القول الثاني النهي عن الصلاة لركعتي الفجر حتى تطلع الشمس. أولا لأن الأحاديث الواردة في جواز ذلك كحديث قيس بن عمرو لا يثبت. الأمر الثاني لعموم الأدلة التي فيها النهي عن الصلاة بعد الفجر. الأمر الثالث لصحة حديث نام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركعتي الفجر فقضاهما بعدما طلعت الشمس، ولأن تلك أحاديث مطلقة وما جاء من تخصيص لها لا يثبت، فنبقى على عمومها أحاديث النهي عن الصلاة بعد الفجر، لأن بعضهم يراها ليست من ذوات الأسباب، لأن بعضهم يرى أنها تختلف عن ذوات الأسباب ركعتي الفجر. لماذا قالوا تختلف عن بقية ذوات الأسباب؟ لأنه يمكن تأديتها في وقت فيه سعة وهو وقت الضحى، أما بعض ذوات الأسباب كركعتي المسجد إذا دخل إلى المسجد فإنه يصعب أن يبقى واقفا إلى أن تطلع الشمس، فلو دخل بعد صلاة الفجر فهنا يرخص له بصلاة ركعتين لحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولأنه يصعب أن يبقى واقفا إلى أن تطلع الشمس. واضح. بخلاف هذه الركعتين فإن المجال فيها مفتوح وهناك سعة يمكن أن تؤدى. كذلك مما يفرق بينها وبين ذوات الأسباب أن صلاة الكسوف هي من ذوات الأسباب لو كسفت الشمس بعد العصر، فهناك فرق بين ركعتي الفجر وصلاة الكسوف بعد العصر، مع أن الجميع من ذوات الأسباب، لكن هذه هناك فسحة أن تؤدى لما تشرق الشمس، لكن الكسوف هل هناك فرصة؟ قد أمرنا بالمبادرة إذا كسفت الشمس أو خسف القمر، قال فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. هل وضح لكم الآن؟ هذا من المرجحات، مع أننا نقول أن ركعتي الفجر على القول الصحيح هي من ذوات الأسباب، لكن خروجا من الخلاف كون الأمر فيه سعة فتصلى بعد أن تشرق الشمس، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن ركعتي الفجر فقضاهما بعدما طلعت الشمس. وأما الحديث الآخر فهو ضعيف، لو صح لكان العمل عليه عند الجميع، الذي فيه النهي عن الصلاة للركعتين إلى أن تطلع الشمس. وبهذا نكون قد انتهينا. وهذا القول ظاهر ترجيح شيخنا يحيى أنه يصلي لما تطلع الشمس خروجا من الخلاف، ولأن الأحاديث الواردة في استدلال الجمهور أو التي هي خاصة في جواز ذلك بعضها لا تثبت، فهذا هو الراجح والله أعلم. وأظنه ترجيح الإمام الألباني أيضا. وأما الشيخ ابن باز وابن عثيمين فهم يرون رأي الجمهور أنها من ذوات الأسباب فتقضى بعد صلاة الفجر، شرط أن لا يكون ديدنه وإنما بعض الأحيان. طيب، وبهذا نكون قد انتهينا من باب المواقيت، وغدا بإذن الله ندخل في صلاة الجماعة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.